أنا حريص على حضور دروس العلم ومقيم وأقيم مع زوجتي بمدينة الرياض، وعندما أخرج هي تخاف من الوحدة بالجلوس وحدها وتريد أن تمنعني، فهل أقعد أجلس معها أم أحضر لجلسة العلم؟ أنا رضي الله أنا أجلس معها حتى لا أكون وحشة ولا خطأ وفاتل سرقات أخرى تحضرها تحضرها العلاقات التي عندها من يؤنسها أو تذهب إلى من يؤنسها، لأن بعض النساء لا يتحمل ولا حول أهلك عليك حق، فالأظهر والأقرب أن تبقى عندها وتؤنسها ثم تلتمس وقت آخر يكون فيه السلام من هذا الشيء، أو حضر عندها في وقت الدرس الذي تريد أن يؤنسها ثم ترجع ثم ترجع. أنا أخذها إلى المسجد يا شيخ. نعم. أنا أخذها إلى المسجد يعني استمعت المخيم إذا تشرح أحسن وأحسن. يعطيني معنى الفائدة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.